ومننا أخذ أهل العلم مقدار السترة بين المصلي وبين وبين السترة، بين المصلي وبين السترة، قالوا أقصاه 3 أذرع، لأنه ما نقل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار فضل 3 أذرع، وأدناه والقرب منه يكون ممر شعر، تدري ممر شعر، وذلك أن صلى الله بينه وبين الجدار في المدينة كان قدر ممر شعر، وهذا هو الأولى القرب من السترة. والسترة هذه أرى المتغافل فيها، الفقهاء يرونها مستحبة، يعني معنى ما يبالون بها، لكن محدد يقرأ الكتب الستة والبخاري ومسلم، إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما ترك ذلك. والبخاري سبق لكم باب اتخاذ السترة في مكة، يقول هذا حرام، البخاري يبوب عليه باب اتخاذ السترة في مكة. ثم يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى هناك الأوضح واتخذ عنزة ركز، هذه الذي يمر عليه هذا الحديث كيف يتساهل في الصلاة بدون السترة، يأتي يدخل المسجد ويصلي في الجدار الخلفي مرسك، الناس كلهم يتجاوزون أمامه، ويأتي إلى العمود ويصلي ويجعل العمود وأعتبر هكذا ولكملته الناس أمامه، هذه كلها تغافلات وتجاوزات وتساهلات شدة الغفلة. الذي يقرأ كتب الستة كيف يتغافل عن هذه السنة؟ نقول إنها واجبة، لأنه أمر قولا وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك، وقال فليستتير، والأمر للوجوب عندكم، والأمر للوجوب في كتب الأصول يقولنا الجمهور الأصوليين يرون أن الأمر للوجوب إلا لصارف وليس هناك صارف، فالحاصل التساهل، قدرنا أنه ليس واجبا، فكيف يتساهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إحيائها؟ اللهم صل. ومثلها بجعة الفجر، هذه ركعة الفجر أنا تركتها، كنت في المسجد يعملها منازعة تسرع لي تركتها في البيت، فهذه المسألة، هذه السنن من يحييها؟ إذا لم يحيي طلاب الحديث السنن من يحييها؟ عامة الناس هؤلاء لا يدرون، لا عندهم، أنتم معلوماتكم ما شاء الله، ولكن تتعلم قال هذا واجب، هذه بئس الطعمة. إذا أخبر بحج نفسه هذا حرام، يعني بسم الله عنه الحرام، يناقشك في هذا حرام غير حرام، وما أتاكم رسول الله الحرام غير حرام، إذا نحك الرسول انتهي، وإذا أمرك بشيء امتدي، وإذا فعل شيئا ابتدي به، ولا تبحث أنه حرام ولا حلال، واجب ولا كذا، هذه كلها يعني فرحت أباطيل تلبسات شيطانية، ما ينبغي لطالب حقه أن يتعلم مثل هذا. يقول الحلق حرام، يقولون أنه يقول فلان يقول مكروه، الكتاب يقول مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا ونهى عن هذا، هذا هو المعنى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ما في إيمان، إيمان ضعيف، إيمان ضعيف، كالخيط المعلق في الهواء تحرك الرياح كيف شاء، تقلب يمين شمال ويمشي مع الأهواء ومع الشياطين إلى آخره. ينبغي للإنسان أن يوفر الإيمان في قلبه وينور قلبه بالإيمان، ثم بعد ذلك يكون مؤمن، يكون مسمي مؤمنا. أما التلاع والتساهل في السنة ما ينبغي مثل هذا. المهم محل الشاهد هنا 3 أذرع، وهذا الرجل الذي معنا وهو عبد الله بن عمر دائما طول حياته إذا دخل البيت لازم يبحث عن ذلك المكان، وإذا ذهب بطريق النبي صلى الله عليه وسلم فعل لا بد يفعل ذلك، يموت عليه. وكان كلما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما مر بالبيت كان يستلم الحجرة فقال يضربونه وينزل من عنفه رعاف ويذهب إلى زمزم ويغسل ويرجع مرة ثانية. المهم وإن لم نكن مثله، لكن يعني ينبغي لنا أن نحرص على السنن، على ابتداء بالسنن مثل أولئك الصحابة.